بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وسؤال اليوم: أذكر بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى على وجه الإجمال، يعني أولا نذكرها مجملة ثم نفصل فيها إن شاء الله تعالى. وهذا يبين حفظكم الله عظمة مسائل الأسماء والصفات، وأنها مسائل كثيرة لأنها تبحث في أسماء الله وصفاته، فهذه المسائل تحتاج إلى تفصيل وفهم. فهناك قواعد مجملة سنقرأها ثم إن شاء الله نأتي عليها بالتفصيل. قال: القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة: أسماء الله إن دلت على وصف متعدي تضمنت 3 أمور: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها، وثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت 2: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها. الرابع: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة السادسة أو الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. هذه 6 قواعد ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا. ونأتي الآن للسؤال الذي بعده، وهو تفصيل لهذه القواعد المجملة. السؤال الثاني: ما معنى أسماء الله كلها حسنى؟ هذه هي القاعدة الأولى: ما معنى أن أسماء الله كلها حسنى؟ الآن هذه قواعد يجب عليك أن تؤمن بها وتعتقدها. اعتقد أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى. ما معنى ذلك؟ أي أن أسماء الله بالغة في الحسن غايته ومنتهاه. ما معنى حسنى؟ لم يقل حسنة بس فقط، لكن قال حسنى، يعني غاية الحسن ومنتهى الحسن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى غايته أي الكمال الذي ليس فوقه كمال ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، بمعنى أنها بلغت في الحسن غايته ومنتهى، والكمال الذي ليس فوقه كمال ولا يعتريها نقص من الوجوه بوجه من الوجوه. سبحان الله. فهذا معنى أسماء الله كلها حسنى، أن تعتقد، لأن هناك كما ذكرنا لكم حسن وحسنى، هذه الحسنى غاية الحسن ومنتهى الحسن. فهذا هو السبب في تسميتها حسنى، تسميتها حسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا وجودا ولا احتمالا ولا تقديرا، لا وجودا ولا احتمالا ولا تقديرا. يعني ليس في أسماء الله الحسنى ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه أبدا، لا وجودا ولا احتمالا ولا تقديرا. فهذه هي القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. ومن هنا تعلم أنه لو سمعت إنسانا يسمي الله سبحانه وتعالى باسم، وهذا الاسم فيه احتمال النقص بوجه من الوجوه، تعلم أن هذا الاسم ليس عليه دليل مباشرة، تعلمها من هذه القاعدة. لو سمعت إنسانا يسمي الله باسم وهذا الاسم يحتمل نقص، حتى لو يحتمل نقص بوجه من الوجوه، لما كان هذا من أسماء الله الحسنى، وما استطاع أن يأتي بدليل عليه أبدا أنه من أسماء الله الحسنى. نضرب لكم مثالا يفهم هذا المعنى، يعني لو سمعت إنسان يقول أن من أسماء الله الحسنى المتكلم، المتكلم هكذا، نقول ليس من أسماء الله الحسنى المتكلم، لكن هل من صفات الله الكلام؟ نعم، من صفات الله الكلام، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ويقول الله: وكلم الله موسى تكليما. فالتكليم صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، ولا يقال عن الله متكلم إلا في من باب الإخبار فقط، من باب الإخبار. أما أنه من الأسماء الحسنى فتستطيع أن تجزم أن المتكلم ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه أولا لم يرد فيه دليل بأنه من الأسماء الحسنى، ليس فيه هنا هناك آية أو حديث فيها أن الله المتكلم هكذا، مثل ما جاءت الآيات بأن الله هو السميع البصير الخبير اللطيف، فلم يرد آية أو دليل أو حديث في أن الله هو المتكلم. طيب لو كان من باب هذه القاعدة نقول له: لماذا لم يكن هذا الاسم من الأسماء الحسنى؟ قال العلماء: لأنه يحتمل نقصا من بوجه من الوجوه. محتمل، ما هو ذلك الاحتمال؟ لأن الكلام قد يكون كلاما حقا وقد يكون كلاما باطلا، قد المتكلم الذي يتكلم منهم من يتكلم بالحق ومنهم من يتكلم بالباطل، فلو يعني فالصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى صفة كمال لا يدخلها النقص أبدا، لكن لا نثبت ذلك اسما لله. لماذا؟ لأنه قد يحتمل نقصا في وجه من الوجوه، فلهذا الله سبحانه وتعالى لم يثبته اسما لنفسه، وإنما وصف نفسه بأنه يتكلم وكلامه سبحانه هو الحق، كلامه هو الحق، لأنه هو الحق نفسه سبحانه وتعالى، هو الحق وكلامه حق وجنته حق وناره حق ووعده حق. لكن لوجود هذا الاحتمال أنه قد يحتمل أن لأن الكلام قد يكون بباطل أو يكون بحق، لم يثبت الله سبحانه وتعالى هذا الاسم لنفسه، كما قال الشراح شراح الأحاديث وشراح العقيدة على هذا. فأسماء الله كلها حسنى لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، حتى على الاحتمال حتى على التقدير أبدا لا يدخل اسم من أسماء الله يعني نقص بوجه من الوجوه. ثم السؤال الذي بعده: هل نحن نعلم قدر الحسن في أسماء الله وكيفيته؟ لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. وقد ذكر الشيخ سعيد دعاس رحمه الله في شرحه على القواعد المثلى، ذكر السؤال السابق الذي ذكرناه وبين هذه القاعدة أنها ما معنى لا احتمالا ولا تقديرا، وكذلك ذكر هذه المسألة: هل نعلم نحن قدر الحسن في أسماء الله وكيفيته؟ فقال: لا يعني يا قولنا البالغة في الحسن منتهاه أننا نعلم قدر هذا الحسن أو كيفيته، لأن علم البشر محصور ومقصور. قال: لكن المقصود أنه ليس هناك شيء متصف بصفات بلغ حسن صفاته منتهاه وكماله إلا الله، فمعنى غايته أي الكمال الذي لا شيء فوقه ولا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، وهو المثل الأعلى الذي قال الله: ولله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ المثل الأعلى أن صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى كاملة يعني بحيث أنه لا يدخلها النقص وليس فوقها كمال، ليس فوقها كمال. لأنك انظر في صفات المخلوقين، لو وصف أحد المخلوقين بالكرم، بالكرم، لا بد أنك ستجد من هو أكرم منه من المخلوقين أنفسهم، تجد من هو أكرم منه. وإذا وصف بالشجاعة لا بد أنك ستجد من هو أشجع منه، وإذا وصف بالفقه ستجد من هو أفقه منه. لكن لله المثل الأعلى. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فإذا وصف الله بأنه العليم فليس فوق علم الله علم، وإذا وصف الله بالحكيم سمي الله بالحكيم فليس فوق حكمته حكمة، بلغت حكمته المنتهى والغاية، وبلغت قدرته المنتهى والغاية، وبلغ علمه المنتهى والغاية، ليس فوق علمه علم، وليس فوق كماله كمال أبدا. فهذا معنى القول بالغة في الحسن منتهاه وكماله. إذن هذه القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.